يذكر عمن يعظم الأضرحة أصحاب الأضرحة ويعظم الأموات أنه إذا مر بقرية فيها ولي أنه لا بد أن يذهب إلى قبره ويسلم عليه أو يهدي له، يقول إن تجاوزت ولم أمر عليه فإنه ربما أن تنقلب السيارة أو أن يحصل علي شيء لأسباب أني لم أمر بالولي، أو بعضهم في كل عام يمر على قبر الولي ويزعم أنه إن لم يمر به يصيبه ما يصيبه في نفسه أو في أولاده أو في ماله، هذا خوف السر، خوف القلب، هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، سواء كان الذي خاف منه قبرا أو خاف من ضريحا أو خاف من جني أو من شيطان أو من كوكب أو من شجر أو من حجر، لأن الله عز وجل أمرنا أن نخاف منه وأن لا نخاف غيره بقوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. النوع الثالث خوف محرم، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من أذى الناس، خوفا في القلب قبل أن يحصل عليه شيء وقبل أن يؤذى وقبل أن يناله ما يناله من أذى، وإنما هو تخويف من الشيطان وتعظيم من الشيطان لهم في صدر هذا الخائف. ولذا لما امتحن الإمام أحمد رحمه الله بالقول بخلق القرآن وثبت ثبوت الجبال الراسيات رحمه الله، ووافق من وافق من بعض زملائه ومن بعض أقرانه على القول بخلق القرآن خوفا، فأتى إلى الإمام أحمد ليسلم عليه فأعرض عنه، فقال له يا أبا عبد الله حديث عمار بن ياسر، يعني يذكره بقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالتفت إليه الإمام أحمد بن حنبل فقال أنتم لم تكرهوا، أنتم خوفتم فخفتم، أنتم لم تكرهوا فخوفتم فخفتم، ففرق بين الإكراه وبين الخوف الذي يجده الإنسان في قلبه، فإن الإنسان إذا خوف أو أنه يحصل عليه أكره أو يحصل عليه ضرر في بدنه أو في ماله فهذا لا يجب عليه ولا يحرم عليه، لكن إذا لم يحصل عليه ضرر لا في بدنه ولا في ماله وإنما تخويف من الشيطان وتعظيم من الشيطان، فهذا يقول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمسلم أن يقول كلمة الحق كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذا النوع نوع الخوف ترك قول كلمة الحق خوفا، فهذا محرم. أما الإكراه أو التضرع بالبدن والمال هذا لا يجب عليه وليس يحرم عليه. وأما النوع الرابع من الخوف فهو الخوف المباح، وهو الخوف الطبيعي، كالخوف من الأسد والخوف من العدو والخوف ممن يؤذيه في الظاهر لا في الباطن، فهذا خوف مباح، كما أنه ظاهر في أنه ليس بخوف السر ولا بخوف ترك كلمة الحق، وإنما هو خوف من العدو أن يناله بسوء، سواء كان يناله ببدنه أو بماله، فهذا خوف طبيعي وهو مباح وليس كالأنواع التي تقدم ذكرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله الرجاء، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا سائل يقول: حديث الدعاء مخ العبادة، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وفيه أصح منه: الدعاء هو العبادة. فهذا أصح من حديث الدعاء مخ العبادة. وهذا يقول: هل للعمرة وداع إذا أخذت 10 أيام أو أقل أو أكثر؟ طواف الوداع يجب للحج، وأما العمرة فنستحبه ولا نلزم به، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعفه العلماء. وهذا يقول: هل يجوز لك أن تأخذ أكثر من العمرة وأنت في مكة لم تخرج وأهلك خارج مكة؟ يجوز لك أن تأخذ عمرة وأنت في مكة، لحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تعتمر من التنعيم. وهذا يقول: فرمة وكان فقام شعر فقامه بحلقه وهي محرمة، حرمة أحرمت وهي محرمة، فماذا عليهن علما أنه جاهل؟ المهم إذا كان يقصد أنه حلق من رأسه، أو كانت المرأة إذا قصرت من رأسها قبل أن تكمل عمرتها، فهذا من العلماء من قال إنه ولو كان ناسيا ولو كان جاهلا إنه عليه الفدية. والقول الثاني أنه لا فدية عليه، لأنه إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه، وهذا هو الراجح. لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن كان التقصير عن جهل أو عن نسيان فلا شيء عليه. فهذا يقول: هل تجوز العمرة للميت والمعاق إعاقة كاملة مع العلم أنني قد كنت بالعمرة لي؟ نعم، يجوز العمرة عن الغير سواء كان حيا أو ميتا، وسواء كان معاقا أو غير معاق، لأن الحديث الواردة في جواز الحج عن الغير. وهذا يقول: ما هو الملتزم وما حكم التثبت بباب الكعبة؟ الملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود، هذا يسمى الملتزم. ولم يرد فيه حديث إلا ما أثر عن ابن عباس أنه من أمكنة استجابة الدعاء. وأما التعلق بباب الكعبة فلم يرد في ذلك شيء وليس من السنة. وهذا يقول: عندنا مسجد في قريتنا موجود بجانب مقبرة وعنده بناء، وجدوا عظام الأموات في مكان الأعمدة فغيروها من مكانها، وتوجد القبور من جهة القبلة والشمال ولا يوجد بينها إلا حائط المسجد، فهل الصلاة جائزة في هذا المسجد؟ إذا كانت القبور قبلة المصلي فلا تجوز الصلاة في المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى القبور، فلا تجوز الصلاة في المسجد الذي في قبله قبلته القبور. وهذا يكون سؤال عن عدل المبيت للزوجات، رجل تزوج ذكرا وبعد مضي أسبوع يريد أن يذهب للزوجة الأولى، هل يمضي عندها أسبوع ويسأل عن الطريقة؟ اشرح لنا. الذي تزوج ذكرا يقيم عندها أسبوعا ثم يقسم، والذي يتزوج ثيبا يبيت عندها 3 ليال ثم يقسم بين زوجاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة وهي ثيب قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، فإن سبع للثيب سبع لنسائه. أما إن كان المتزوج الذي تزوجها بكرا فإنها تستحق أن يبقى عندها أسبوعا، فإذا بقي عندها أسبوعا بعدها بالليلة الثامنة يكون عند الزوجة الأولى، ثم بعد ليلة التاسعة يكون عند الزوجة الجديدة إذا لم يكن عنده إلا زوجتين. أما إذا كان عنده أكثر فإنه بعد الأسبوع يقسم لكل واحدة منهن، فإذا انتهى الزوجات رجع على الأولى وهكذا. وإن سبع وإن تزوج ثيبا وأقام عندها سبعا فلا بد أن يجلس عند نساء أن يبيت عند نسائه سبعا، وإن أقام وإن بات عندها ثلاث فإنه ما يبيت عندهن ثلاث. وهذا يقول هل يعتبر جعل المصحف على الأرض من الإهانة للمصحف؟ عدم جعله على الأرض من تعظيم المصحف، لأنه لما كان يمر على الأرض وتوطى الأرض فقد يمر أحد ويتخطاه ويكون عرضة للإهانة، فالأولى أن لا يجعل المصحف على الأرض، لأنه يكون عرضة للتخطي ويكون عرضة للوط ويكون عرضة للإهانة، فالأولى أن يرفع وأن يعظم. وإلا لو إذا احترم وجعل على الأرض والأرض ولم يحصل فيه على يحصل شيء من ذلك فأبدو أن لا يكون به باسا. لكن تعظيم كلام الله عز وجل مما يثاب عليه المسلم ويؤجر. وهذا يقول أنا تأتيني حلوم مزعجة في المنام، وإذا قرأت القرآن عيوني تأتي بها حرارة وأتثاوب كثيرا ولا أقدر أن وإذا سمعت القرآن. المهم أنك تأتيك حلوم مزعجة في المنام، هذه من الشيطان، وعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تكثر من دعاء الله وتلاوة القرآن والذكر عند النوم، وأن تنام على طهارة. وإذا قرأت القرآن حصل ما حصل عليك فأنت انفق في يديك وامسح على عينيك، فأنت إذا قرأت القرآن إذا وجدت الحرارة فانفق في يديك وانفق في يديك من ريقك وامسح بها عينيك لعل الله أن يشفيك، واسأل الله عز وجل وألح عليك. وهذا يقول قتلت بالسيارة في حدود الحرم والحمامة بغير قصد وأنا غير محرم، هل علي شيء؟ من العلماء من قال من قتل متعمدا فعليه الجزاء، الحمامة فيها شاء، ومنهم من قال إذا قتل مخطئا فليس عليه شيء. الله عز وجل يقول في سورة المائدة فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قالوا قوله متعمدا يخرج بذلك المخطئ، وقال بعضهم إن قوله متعمدا إنه لا يخرج المخطئ. وعلى كل فالأولى أن تذبح شاة لفقراء الحرم، وإن أخذت بالقول الثاني أنك ما قصدت وأنك ما تعمدت وأنه من غير اختيارك فهذا يرجع إلى اجتهاد من أفتى في هذه المسألة. وهذا يقول أنا من بلد عربي لقد استنكروا تعداد الزوجات والزواج مرة أخرى مستشرين بحادثة السيدة في فاطمة عندما كره النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا أن يتزوج عليها. نعم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج وعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فاطمة ضرعة مني وإنه يريبني ما يريبها، والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله. إن علي أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين السبب في هذا وأنه كره أن يجمع علي بين بنت الرسول عليه الصلاة والسلام وبين بنت أبي جهل، ولكن لا يدل على المنع من تعدد الزوجات لأنه بين السبب. وعلي رضي الله عنه وأرضاه تزوج بعده وفاة فاطمة، وتزوج أبو بكر وتزوج عمر، وكل منهم قد تزوج، وكسائر الصحابة رضي الله عنهم تزوجوا، ولكن لا يدل هذا على ما ذكر. والله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا تزوج وأكثر من التزوج، وهذا من خصائصه أن يتجاوز الأربع، أما غيره فلا يجوز له أن يتجاوز أربع نساء. وأما ما ذكرت فهو كما أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في ذلك، وهو أنه لا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع علي بين بنت الرسول وبين بنت أبي جهل. فهذا يقول هل أسلم عكرمة وأبوه حي أو أسلم بعد مماته؟ لا، أبو عكرمة أبو جهل قتل ببدر، وأتاه ابن مسعود رضي الله عنه وكان يعذب ابن مسعود على الإسلام، وأتاه وقد جرح جرحا أرداه فأخذ السيف ليحتج رأسه وأجعل على صدره، وقال أبو جهل لقد انتفيته التقى الكعبا يا رويع الغنم، واحتج رأسه ابن مسعود رضي الله عنه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في غزوة بدر. وأما عكرمة إسلامه عام الفتح 38. وهذا يقول ذكر أحد الإخوة في حديث الأعناب أن الرسول قال افعل كذا وكذا، ثم قل اللهم أتوسل إليك برسول، اللهم إن كنت علي بصري فلا بي زيادة من الحديث. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال له في الحديث اذهب فتوضأ وادعو الله وأنا أدعو الله. النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يدعو له وأمره أن أن يذهب وأن يتوضع وأن يقول أدعو الله أن يستجيب له دعاء نبيه، وهذا جائز. الآن لو أتيت إلى فلان وقلت له أريد أن تدعو الله لي، قال لك أنا أريد أن أدعو لك الآن، لكن أنت اذهب وتوضع وصلي ركعتين ورفع يديك وقل اللهم يا ربي استجب دعاء فلان لي، اللهم استجب دعاء فلان الذي يدعو به لي، هذا جائز. فالآن ما فعل مثل هذا الشيء، وإن صح الحديث مع أنه قد تكلم في صحته، لكن على تقدير صحته فهذا ما نهى. وهذا يقول نحن في بلد يكثر فيها الرشوة، فلا نحصل على عمل في معظم الأحيان إلا مقابل الرشوة، والذين يطلبونها مسلمين غير مسلمين، ما هي الرشوة وما هو جزاؤها ومتى تصح ومتى لا تصح؟ الرشوة هو أن تدفع شيئا لإحقاق باطل أو إبطال حق. إذا كنت تريد في دفعك المال أن تحق باطلا أو أن تبطل حقا فهذه هي الرشوة. إذا دفعت مالا من أجل أن يحق هذا الذي تدفع إليه الباطل، يعني يوصل الباطل ويأمر لك بالباطل، أو أن بالعكس يبطل الحق، هذه هي الرشوة. وجاء فيها الوعيد لعن الله الراشي والمرتشي، فهي من كبائر الذنوب، لأنه جاء فيها من كبير ما جاء فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنها غضب. فقد جاء فيه لعن المرتشي، لعن الراشي والمرتشي، والرايش بينهما يعني واسطة. وهذا يقول أين تذهب أرواح المؤمنين بعد الموت وأرواح الكافرين؟ الأرواح تختلف، الأرواح أرواح المؤمنين تختلف على حسب إيمانهم. أرواح الشهداء جاء في حديث أنها في حوافر الطير الخضر تسرح في أنهار الجنة، وبعض المؤمنين تسرح أرواحهم وتذهب وترجع. فما يلاحظ لبعض الصالحين برؤيتهم في المنام وغير ذلك، وبعض أرواح المؤمنين تكون حول قبره وبعضهم تكون محبوسة. فما جاء في الحديث أن الميت إذا مات على يدين أنه متهم وأنه محبوس بدينه. أرواح المؤمنين تتفاوت، منها ما هي كأرواح الشهداء الذي جاء الحديث أنها في حوافر طير الخضر، ومنها ما هي تذهب وتأتي، ومنها ما هي عند قبرها، والله أعلم. وأما أرواح الكافرين فهي مسجونة وتعذب في أبدانها، وما ذكر أنها تكون في بئر في طراغوت. هذا الله أعلم بصحته، لأن الله أعلم بصحة هذا القول، لكنها تكون محبوسة ومسجونة ومعذبة. وأنا أقول الدعاء بعد الصلاة المفروضة، الدعاء بعد الصلاة المفروضة إن كان يدعو المسلم والعبد منفردا بنفسه فهذا ورد في ذلك الحديث. أما الدعاء جماعيا فهذا ليس من السنة، بل هو من البدع. يعني مثلا إذا سلم المصلي ثم ذكر الله قال اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم سأل الله عز وجل ودعا إلى السر سر بينه وبين ربه أو دعا إلى يسير بحيث يسير نفسه، فهذا من مواطن استجابة الدعاء. أما الدعاء كأن يدعو الإمام ويؤمن المأمون فهذا من البدع ليس من السنة. وهذا يقول سمعنا أن المخصص وطريقة الدعاء بينه تفتين بينه في سورة الفاتحة، بينه الله تعالى في سورة الفاتحة. سمعنا وطريقة الدعاء